بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة نواقض الإسلام للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله في جامع قرية سلام بني واصل بمحافظة أبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. نبدأ في درس هذه الليلة الذي اختاره إخواننا في هذا الجامع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم على جهودهم الطيبة وعلى عنايتهم بعلم السلف الصالح واختيار هذه الكتب المفيدة التي تعنى بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخير سبيل يسلكه المرء في هذه الحياة هو سبيل طلب العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، خير سبيل لكل واحد منا من صغير أو كبير، ومن ذكر أو أنثى، ومن أمي ومتعلم. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك دور العلم متنوعة ولله الحمد وكثيرة، في المدن والقرى وللصغار وللكبار، ومن فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا سبل طلب العلم في المساجد، وهي أعظم بركة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، واقتدى بهم من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، توارثوا هذه الطريق وساروا في هذا السبيل فتعلموا العلوم النافعة وحازوا على خير كثير ببركة حلقات العلم التي فضلها عظيم، عرف قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحث عليها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وكانوا يتوافدون إليه من أماكن متعددة رغم قلة الوسائل في ذلك الوقت، لكن كانوا يتركون أعمالهم ومشاغلهم، بل كان بعضهم يقول لصاحبه أنا أعمل وأنت تذهب تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا أنت تعمل وأنا أذهب أسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتناوبون على حلقات العلم، عرفوا قدرها العظيم، وعرفوا أن هذا الدين القويم الذي جاء به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان موافقا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع، وأسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، أمرنا الله عز وجل بأن نعبده بهذا الدين، دين الإسلام، وأمرنا بالإيمان به سبحانه وتعالى حق الإيمان، وأمرنا بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وغير ذلك من شعائر الدين التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وبين سبحانه وتعالى أن من لم يتبع دين الإسلام ولم يسر على نهج رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لا يقبل منه العمل. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن مأمورون باتباع دين الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، نعلمه ونعمل به ونتمسك ونثبت عليه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه. والموفق من وفقه الله عز وجل وثبته على هذا الدين. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا في سجوده ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء عظيم يدل على أنه ينبغي على كل واحد منا أن يعتز بهذا الدين الذي جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك به وأن يتفقه فيه وأن يثبت عليه، وألا ينحرف عنه قيد أنملة. وإذا حصل من الإنسان خطأ ومعصية، وكلنا خطاء، فليبادر بالتوبة النصوح حتى يقبل الله عز وجل منه التوبة، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب بشروطها التي ذكرها أهل العلم والمعرفة. نعم، أمرنا باتباع دين الإسلام ونهينا عن الانحراف عنه، وأعظم الانحراف وأشده خطرا أن ينحرف عن دين الإسلام فيرتد عنه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو موضوع درسنا الليلة. أعظم انحراف يقدم عليه هذا الإنسان هو أن ينتقل الإنسان بعد أن كان مسلما مؤمنا، ينتقل من إسلامه وإيمانه فيخرج من هذه الملة، ملة الإسلام، ملة الحنيفية السمعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا اعتنى السلف الصالح ببيان أسباب الردة التي تجعل الإنسان يرتد عن دين الإسلام إلى غير الإسلام، بيّنوها وشرحوها وذكروا بهم ودرسوها في دروسهم واعتنوا بها نظما ونثرا وبشرح طويل وبشرح مختصر. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في زمن اندرست فيه معالم كثيرة من دين الإسلام، وجاء كثير من الناس في ذلك العصر بنواقض متعددة نقلتهم من دين الإسلام إلى غير الإسلام، فهاله الأمر وطلب العلم ولما تمكن من العلم وأصبح فقيها عالما بدأ ينشر دعوته رحمه الله. ومن عظيم دعوته ومن عظيم جهاده تأليف الكتب، فألف كتابا في نواقض الإسلام، رسالة صغيرة ولكنها كتاب عظيم لا يستهان بشيء من كتب العلم ولو كان ورقة واحدة، كتاب فيه قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدر بكل واحد منا من كبار ومن صغار أن يعتني به وأن يقدره وأن يحترمه وأن يأخذ ما فيه على العين والرأس ويعلم بما فيه. هذا واجبنا جميعا. ألف هذه الرسالة في نواقض الإسلام، وقام العلماء من بعده شرحوها وبينوها للناس، وجلسوا للناس للعلماء وللعامة في المساجد وفي المدارس وفي حلقات العلم ودرسوها وبينوها أتم بيان. رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. ومن جملة من وضح هذه النواقض وبينها نظما ونثرا والدي رحمه الله الشيخ زيد ابن محمد المدخلي، أسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا جميعا، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات، إنه غفور رحيم. بيّن هذه النواقض في كتب متعددة له، وفي هذه الرسالة بين أيديكم نظم هذه النواقض في نظم سهل، لأن من طلبة العلم بل وكثير من طلبة العلم يحبون الشعر ويسهل عليهم حفظه، فسهل على الناس بيان هذه النواقض في تلك الأبيات التي نظمها رحمه الله. وجزى الله من اختار هذه المنظومة في هذه المسألة المهمة العظيمة. يجب على كل واحد منا، كما أنه يجب عليه أن يتعلم ما يجب أن يفعله، كذلك يجب على كل واحد منا أن يتعلم ما يجب أن يحذره، وهذا شيء مهم. لماذا؟ لأنك إذا لم تعلم الشيء الذي تحذره ربما في يوم من الأيام تقع فيه وأنت لا تعرف. نعم، يجب أن نعلم هذه النواقض، نواقض الإسلام، ونتعلمها وندرسها ونجلس إلى أهل العلم والمعرفة حتى لا نقع في شيء منها، لأن الشيطان أعاذنا الله منه حريص كل الحرص على أن يوقع الإنسان في شيء مما يناقض الدين أو ينقص هذا الدين. الشيطان يبدأ بالإنسان في الأمور التي تخرجه من ملة الإسلام، فإذا هو أصاب الهدف في هذا الإنسان وخرج من دين الإسلام بناقض من النواقض تركه الشيطان، لأن الشيطان يعلم علم اليقين أن من خرج عن دين الإسلام بناقض من النواقض فإنه لا يقبل منه عمل من الأعمال، ولو صلى الليل كاملا ولو صام النهار دائما ولو عمل ما عمل من الخيرات الأساس مفقود، لا تقبل منه الأعمال، كما قال الله تعالى عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان الأساس غير موجود، دين الإسلام، توحيد الله عز وجل، فإنه لا يقبل من هذا الإنسان عمل. إذن يجب علينا، وأحث جميعا، أحث نفسي ثم إخواني جميعا، أن نتعلم ما يجب علينا أن نعمله من أركان الإسلام وأركان الإيمان وشعائر الإسلام، كما أنه يجب على كل واحد منا أن يتعلم ما يخدش دينه، ما ينقض دينه، ما يكون سببا في الانحراف عن هذا الدين، دين العظيم، دين الإسلام. ولذلك يذكر أهل العلم أن من أسباب الثبات على الدين شيئان مهمان. أولا الدعاء، تدعو الله دائما وأبدا، لا تفتر عن هذا الدعاء بأن الله يهديك الصراط المستقيم وأن يثبتك على هذا الدين القويم. ولذلك كل واحد منا مأمور في صلاته أن يقرأ ماذا؟ سورة الفاتحة، لأن فيها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وثانيا بالتعلم والتفقه. الأمر الثاني أن تتعلم وتتفقه في دين الله عز وجل حتى تعرف ما يجب عليك فتفعله، وتعرف ما يجب أن تحذره فتجتنبه وتحذره. هذه أمور ولله الحمد ما تخفى عليكم، ولكني أردت التذكير بها لأنها من الأمور المهمة. قال رحمه الله: نواقض الإسلام جاءت عشرة، في ديننا السمح أتت مقررة. كلمة نواقض جمع ناقض، ومعنى النواقض المبطلات، يعني تبطل دينك بعد أن يكون حقا صحيحا مستقيما عليه، فإذا أتيت بناقض أبطلت هذا الدين الذي أنت عليه بسبب عمل عملته. فمعنى النواقض هي المبطلات، وبعض أهل العلم يسميها أسباب الردة، ولذا اهتم بها العلماء كما قلت لكم. وتجد في كتب الفقه وفي كتب العقائد يشير العلماء إلى هذه المسألة وهذا الباب وهذا الكتاب، فيقولون: كتاب حكم المرتد، أو باب حكم المرتد، أو بيان نواقض الإسلام. دلالة على ماذا؟ دلالة على أهمية هذه النواقض وأنها عظيمة، يجب على الإنسان معرفتها حتى لا يقع في شيء منها. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، وهذا هو الشاهد، المفارق للجماعة. الحديث متفق عليه. تارك لدينه، ارتد عن دينه، خرج عن الإسلام، أبطل هذا الدين بسبب عمل من الأعمال عمله، أو قول قاله، أو اعتقاد، فإنه يكون بذلك حل دمه، وعلى ولي أمر المسلمين أن يتعامل معه بالحكم الشرعي. فإن تاب ورجع إلى دين الإسلام وأناب، وإلا فإن حكمه ماذا؟ أن يقتل. لأن المرتد متلاعب بالدين، ولا يقبل في هذا الدين التلاعب به. الدين من الضروريات الخمس، فلا يسمح لأحد من الناس أن يتلاعب بدينه بعد أن يدخل في دين الإسلام أن يرجع عن دين الإسلام، بل على ولي أمر المسلمين أن يتعامل معه على وفق الحكم الشرعي الذي سمعتم في هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة، ماذا حصل من بعض الأعراب؟ ارتدوا عن دين الإسلام، وبعضهم منع الزكاة، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جمع الصحابة رضي الله عنهم، جمع كبراءهم، وبين لهم أنه يجب على هؤلاء إما أن يعودوا إلى الإسلام ويرجعوا إليه، وإلا فإنه سيقاتلهم. فرجع من رجع، وتاب الله على من رجع وتاب وأناب، وبقيت مجموعة كبيرة حشد لهم رضي الله عنه جمعا من الصحابة ومن التابعين، فقاتلهم رضي الله عنه قتالا شرعيا. ولذا يقول بعض أهل التفسير عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يقولون هذه الآية نزلت في أبي بكر ومن معه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين. كيف ذلك؟ قالوا: لأن في الآية ما يدل على ذلك، وهو أن الله تعالى قال، أخبر عن المستقبل: من يرتد منكم مستقبلا فسوف يأتي الله بقوم. فقالوا: هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة تدل على ماذا؟ على أن من أتى بناقض من الإسلام عامدا بعد إقامة الحجة عليه، إن تاب ورجع وأناب قبلت توبته، وإلا فإن حكمه ماذا؟ حكم المرتد عن دين الإسلام الذي أوضحه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفعله أول الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بسنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأبو بكر رضي الله عنه أولهم. هذه النواقض المذكورة عشرة، وأهل العلم يقولون ليست محصورة في العشر، بل هي أكثر من ذلك، ولكن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تابعه من العلماء الذين جعلوها عشرة قالوا هذه أعظمها وأهمها. وإلا هناك أنواع من النواقض، لأن النواقض ربما ينقض الإسلام دينه بقول، وربما ينقض دينه بفعل، وربما ينقض دينه باعتقاد سيء، وربما ينقض دينه بشك في أمر مجمع عليه، كمن شك مثلا في وجوب الصلاة قال: أنا أشك في أن الله عز وجل أمر بها أو أن الله فرضها علينا، شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة. فمن شك أو اعتقد اعتقادا يخرج به عن دين الإسلام، أو قال قولا يخرج به عن دين الإسلام، أو فعل فعلا كمن سجد لصنم من الأصنام، عامدا عالما بالحكم الشرعي، فإنه مرتد عن دين الإسلام، إذن النواقض كثيرة. بدأها المؤلف رحمه الله وقال: الأول الشرك الصريح المظلم، فاحذره تغنم وانتبه وانتبه يا مسلم. الأول الشرك، وفي بعض أبياته رحمه الله ابتدأ بالكفر. الكفر والشرك كلاهما ناقض من نواقض الإسلام، إذا كان الكفر كفرا أكبر، وإذا كان الشرك شركا أكبر. لأن الشرك كما تعلمون منه الأكبر ومنه الأصغر، كما أن الكفر منه الأكبر ومنه ماذا؟ ومنه الأصغر. فالناقض الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام هو الشرك بالله الأكبر، والكفر بالله الكفر الأكبر. ثم قال: يعني من يبغي وسيطا، حقيقة فيه نسخة أخرى غير هذه أوضح من هذا النظم، هي بعدها. الوالد رحمه الله جعل واقض بدأ بالكفر الأكبر، وقسم الكفر الأكبر إلى أقسام، ثم بعد ذلك أتى بالشرك الأكبر وقسم الشرك بالله عز وجل كذلك إلى أنواع. أسمعكم ما قال رحمه الله، قال: أولها الكفر العظيم الأكبر، أنواعه صريحة لا تنكر. هنا قسم ماذا؟ الكفر الأكبر إلى أنواع، ثم قال: ومثله الأكبر شرك مظلم، فاحذره تسلم وانتبه يا مسلم. أنواعه نظمتها فيما مضى، فارجع إليها قاصدا نيل الرضا من ربنا الأعلى، مجيب من دعا وحارب الشرك وللخير سعى. إذن أول هذه النواقض في نظمه رحمه الله الكفر العظيم الأكبر الذي هو يخرج من ملة الإسلام. ومعنى الكفر هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه، إما أن يجحد ما جاء به الرسول كلية، أو يجحد شيئا معلوما مما جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ويكون الجحود بالأقوال، ويكون بالأفعال. ثم قال: والكفر نوعان، فكفر أكبر، والثاني منهما فذاك أصغر. وأكبر النوعين أقسام أتى، حذاق فاقرأ يا فتى، دونها الحذاق فاقرأ يا فتى. الأول الإنكار والتكذيب، وأوله الجحود يا أريب. ثالثها العناد واستكبار، والرابع النفاق يا أخيار. والخامس الشك، فكن مصدقا بملة الإسلام تحرز التقى. والسادس الإعراض عن شرع أتى، عن سيد الخلق صريحا مثبتا. والسابع الإلحاد، ثم الثامن فردة صريحة يا مؤمن. ذكر أنواع الكفر الأكبر حتى يحذرها المسلم، لأنه لو أتى بنوع من أنواع هذه من أنواع هذا الكفر فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. وقد شرح الوالد رحمه الله هذه النواقض وهذه الأنواع في كتابه الشروق على الفروق، وهو كتاب جدير بطلبة العلم أن يقتنوا، كتاب مهم في هذا الباب. فرق عليه رحمه الله بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، والفسوق الأكبر والفسوق الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر، وهكذا. وذكر أنواع الكفر وأنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، تحدث عنها حديثا كلنا بحاجة إلى من إلى أن نقرأه ونستفيد من هذا الحديث رحمة الله عليه. إذن الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر من أنواع نواقض الإسلام، يجب الحذر من ذلك حتى تغنم التمسك بدين الإسلام وتغنم ما يترتب على التمسك بدين الإسلام، وهو أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك وأن يدخلك جنته الفردوس. ثم قال: والثاني من يبغي وسيطا يرتجى فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. قبل أن ندخل في هذا النوع، هناك بعض الشبه التي يوردها بعض من يدعي العلم ليوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى، أنهم يسمون بعض أنواع الشرك الآن يسمونه شفاعة أو وسيلة أو واسطة، فيرون أصحاب أهل القبور الذين يعكفون على القبور ويطوفون حولها ويتقربون لأصحابها ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يقولون هؤلاء ليسوا مشركين، لأن الشرك ليس هكذا، إنما هو عبادة الأصنام فقط، ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، يقولون هذا هو الشرك. أما كوننا نتوسط ونتوسل بالأولياء والأنبياء والصالحين والملائكة فهذا ليس بشرك، إنما هو محبة وتقدير. انظروا كيف أعداء الإسلام يريدون أن يوقعوا الناس في أنواع من الشرك، فزينوا لكثير من الناس الطواف حول القبور والذبح لها والنذر والاستعانة والاستغاثة، ويقولون الشرك إنما هو محصور في ماذا؟ في عبادة الأصنام والأوثان الذي كان يفعله أهل الجاهلية من قريش وغيره. فيقال لهم: كلامكم كلام باطل، بل كل من عبد غير الله بأي نوع من أنواع التقرب وأنواع العبادة فإنه مشرك مثل شرك من؟ مثل شرك أولئك الذين كانوا يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان كقريش. قريش قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقولون هذه الأصنام نتقرب بها إلى الله. وهؤلاء يقولون: نحن نأتي إلى هؤلاء الأولياء ما نعبدهم، إنما نريد ماذا منهم؟ نتقرب بهم إلى الله ونتوسط بهم. أليس الأمر واحدا؟ بلى، كلاهما شرك، فلا فرق بين شرك الأولين وبين شرك هؤلاء الذين يأتون إلى أصحاب القبور من الأولياء والصالحين والأنبياء فيقصدونهم طلب الحوائج، إما جلب نفع أو إما دفع ضر، ويطوفون حولهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله ويستعينون ويستغيثون ويذبحون لهم، كل ذا هذه الأفعال كلها مثل فعل من؟ أولئك الأشرار وأولئك المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم صلى الله عليه وسلم عندما لم يمتثلوا أمره وقاتلوا. ثم قال: والثالث الراضي، والثاني من يبغي وسيطا يرتجى فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. الوسيط هو تابع للنوع الأول، ولكن ذكره من تحدثوا عن نواقض الإسلام مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثل الوالد رحمه الله، لأنه مهم. فكثير من الأمم الذي ضلت ووقعت في نواقض الإسلام ظلوا في هذا الجانب، وهو أنهم عبدوا غير الله معتقدين أن هذا الأمر إنما هو واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وهو ما أشرنا إليه. يأتون إلى صاحب قبر من القبور ويقولون هذا قبر نبي أو قبر ولي أو قبر صالح، ويعكفون عنده ويتبركون به ويستغيثون به ويدعونه. توسطوا، هذا هو الوسيط، وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي ينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى الخروج عن دين الإسلام. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر. فيجب الحذر من جعل الواسطة بينك وبين الله من عبادة المقبورين وسؤالهم جلب المنافع أو دفع المضار، فإنه نوع من نواقض الإسلام كما ذكر هنا: والثاني من يبغي وسيطا يرتجى فذاك شرك واضح يا ذا الحجة. تأتي إليه تقول أعبده وأتقرب إليه وأذبح له وأدعوه وأستغيث به ليكون واسط بيني وبين الله تبارك وتعالى، نوع من أنواع الشرك الأكبر. والثالث الراضي بكفر المشرك ومن تولى مذهبا له حكي. هذا النوع الثالث من نواقض الإسلام، الراضي بكفر المشرك. هذه مسألة خطيرة جدا يقع فيها بعض المنتسبين إلى الإسلام، من يرى خاصة مع وجود بعض القنوات التي تبث الشرك والسحر والكفر بالله عز وجل، ربما ينخدع بما عليه أولئك من الكفر بالله عز وجل والشرك، فلا يرى بعملهم بأسا أو يصحح مذهبهم ويقول: يكفي أنا أني غير مشرك وأني موحد. فهو يرضى بفعل أولئك المشركين والكفار ولا يكفرهم ولا يقول بأنهم مشركون، وهم على الكفر الأكبر وعلى الشرك الأكبر بدلالة الكتاب والسنة. فهذا أمر يجب التنبه له، يجب أن تعرف الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وكذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، حتى تتبرأ ممن هم على الكفر بالله عز وجل أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يجوز لك أن ترضى بأفعالهم، بل يجب عليك أن تتبرأ كما تبرأ إبراهيم الخليل من أبيه ومن قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وأشركوا بالله تبارك وتعالى، تبرأ منهم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهكذا كما قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله عز وجل عن الشرك بالله وعن الكفر، وأخبر أنه ليس هو يرضى بالشرك بالله ولا يرضى بأفعال المشركين، بل إنه صلى الله عليه وسلم يتبرأ. كذلك يجب على أمته، يجب على كل واحد منا أن يتبرأ من الشرك بالله ومن الكفر بالله، وأن يتبرأ من أعمال المشركين وأعمال الكفار الذين خالفوا نصوص الكتاب والسنة. كما قلت لكم، هذا أمر يجب التنبه له، لأن بعضا من الناس ربما ينخدع ببعض أفعال المشركين وأقوالهم، فلا يرى بعملهم وقولهم بأسا فيصحح مذهبه ويقول: ما يخصنا بهم، لا، يجب أن تصدق القرآن والسنة، يجب أن تقول بما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تتبرأ من أفعال أولئك المشركين وأولئك الكفار حتى تكون مسلما بحق، وحتى تجتنب هذا الناقض من نواقض دين الإسلام. هذه ثلاثة من النواقض، وحقيقة الوقت لا يسمح باستقصائها جميعا، فأطلب من الإخوة القائمين على هذا الجامع وعلى هذه الدورة أن يجعلوا لها إن شاء الله تعالى محاضرة في المستقبل أو دورة، ونكمل بإذن الله تعالى هذه النواقض ونشرحها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الثبات على دينه والفقه في ذلك. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يزيدنا وإياكم من فضله ومن العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنه تعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.